الحمد لله رب العالمين، القائم في الحديث القدسي الجليل أنا الله واجد ماجد، عذابي كلام وعطائي كلام، أمري بين الكاف والنور، إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. سبحانه وتعالى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. وصلى الله وسلم على الحبيب البشير النذير، اصطفاه ربه من بين الخلائق ليكون رحمة للعالمين، ورضي اللهم عن أصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأخص بالذكر منهم سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق العملاق الذي أعز الله به الإسلام، ورضي اللهم عن سيدنا سعد بن معاذ. وما أدراك ما سعد؟ يوم القيامة اهتز عرش الرحمن تكريما لسعد. ورضي اللهم عن سيدنا أبو ذر الغفاري، هذا الرجل العظيم الذي عاش حياته مرافقا للحبيب النبي، يوم القيامة يقوم من قبره إلى قصره في الجنة. ورضي اللهم عن سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب الصوت الكروات، الذي إذا تلا القرآن كانت تقف الطيور في السماء لتستمع إلى القرآن من صوت ابن مسعود. تسلم الهدية من الحبيب المحبوب، قال إنها يد يحبها الله ورسوله. سادة الحضور الأفاضل، كنتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجمع القرآني الكريم، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما للوالدة الكريمة. فباسم الحاج السيد حامد البنا وشقيقه الكريم الأستاذ عصام حامد البنا وصاحب الخلق العظيم والأدب الرفيع الأستاذ محمد حامد البنا وآل البنا جميعا، جئنا مشاركين في هذا اللقاء القرآني الكريم. أيها السادة، يطيب المكان وتتعلق قلوب المحبين للرحمن إلى الاستماع إلى آيات القرآن، لنعيش مع فيض تلاوة قرآنية مباركة طيبة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم، القارئ المقيم ب29 شارع الجامع فيصل بمحافظة الجيزة. يتفضل فضيلته مشكورا. أسأل الله له التوفيق والقبول، وأسأل ربي أن يبلغ ثواب القراءة ونور التلاوة إلى روح الأمة الراحلة الكريمة. يتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تقولون ما كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا رسول الله إليكم مصدقا اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله الذين آمنوا وتجاهدون ذلكم خير يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك طيبة في عليك الشهيد. وأخرى تحبونك نصر من الله نصر من الله وفتح وبشر المؤمنين وأخرى تحبون نصر نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يهدي القوم الظالمين. لما الصراع على هذه الحياة والغرور بالحياة؟ وأنت يا ابن آدم لا بد من يوم تنام فيه على فراش الموت وتحمل فيه على أكتاف الرجال، آه من القبر وظلمته، وآه من الصراط وذلته، وآه من يوم القيامة وروعته. وبعد الجمع الطيب الكريم سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي كانت لما تيسر من آيات سورة الصف، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم، القارئ المقيم ب29 شارع الجامع المتفرع من ال20 فيصل بمحافظة الجيزة، في هذا اللقاء القرآني الكريم تكريما للأمة الراحلة الكريمة. ونقلناه لحضراتكم من الهندسة الصوتية ولؤلؤة الأنوار ومحطات الديزل الكبرى والفراشة الحديثة، إدارة أولاد الحاج سعيد أبو فرج المقيمين بكفر الظواهر، صاحبتنا الخدمات الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية، إدارة الأستاذ بكر الأحمدي المقيم بكفر الظواهر، آل البنا الأعلام أخص بالذكر منهم الأستاذ محمد حامد البنا والحاجي السيد حامد البنا والأستاذ عصام حامد البنا الشيخ حمدي السيد حامد البنا والأسرة الكريمة آل البنا جميعا تقدمون بصالح الشكر إلى كل من شارك في هذا العزاء من جميع البلاد سواء كان من العلماء أو من المعزين الكرماء. لكم تحيات مصور هذا الحفل القرآني الساهر الكريم صاحب موقع سفراء القرآن على دائرة الانترنت على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي المهندس ناصر صلاح، أسعد به في جميع محافظات الجمهورية لأنه مصاحبا لأهل القرآن. أيها السادة، شكر الله سعيكم وأدعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز الذي